أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتبارئ الأكمه والأبرص بإذني وتبارئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عن وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن إلا سحر مبين. وإن أوحيت إلى ابن مريم قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا من العالمين. وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني تعلم ما في نفسي ولا

ذلك الفوز العظيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مائدة من السماء قالت اتقوا الله قالت اتقوا الله إن فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم صادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات